كلينا تكنولوجي. طبعا ما ينفع نتكلم عن اليابان ونسوي رحلة كاملة عن اليابان دون طرح موضوع التكنولوجيا. دائما لما الواحد يقول يابان يجي على باله على طول تكنولوجيا. هخصص حلقة واحدة بس على التكنولوجيا لانه هدفنا من الرحلة بشكل عام هي اخلاقيات اليابانيين اكثر من التكنولوجيا. فنعرف اعزائي وعزيزاتي المشاهدين اخر ما توصل اليه اليابانيون من اختراعات في كوكب اليابان. ايوه اليوم يوم في حياة جوال في اليابان. طبعا الجوال يستخدم لكذا شيء، ممكن يستخدم اتصال، ممكن يستخدم SMS، ولكنه في اليابان ممكن يستخدم لشيء اخر. خلينا نديكم 5 ثواني. الجوال ممكن يستخدم لايش كمان؟ دخلنا دحين زي مول مطاعم وفي بقالات. فأنا دحين أبغى أشتري الأشياء دي. نسيت المحفظة. معقولة؟ نرجع ما عندي فلوس. موبايلك في موبايل هنا. نسيب الموبايل. نسيب الموبايل. طيب يبدأ. الله الله الله الله. يا سلام. يعني الواحد يشتري غير محفظة في البلد فيه. هذا هو يا عم سواني كل يوم انسى محفظتي انا عارف. امر عفتان نجيب لك مويه. في عندهم فندق ماشين الجوال انه يقرمش. تفضل يا اخوي يا عم. ربنا يخليك. ربنا يخليك. وايضا الحرص الشديد على الوقت يمكن هذا سبب ثالث لاختراعهم هذا الامر، انهم شديدين جدا في الاهتمام بالوقت وانه ما يضيعوا الوقت وانه كيف ممكن يسووا اي عمل بوقت اسرع واكثر. فبرضو ليه اروح اي تي ام ماشين واسحب فلوس وبعدين ادفع له وبعدين يرجع لي الباقي، وهذا الوقت كله مهدر. مهدر ليك انت انك تسحب فلوس وتدفع، ومهدر لاصحاب المحل انه يرجع لك الباقي. كل الوقت هذا يوفر بهذا الاختراع البسيط. طيب وصلنا، طلع طبعا الرسيد. أريغاتو. شكرا. موزاكي سان هو اللي سلفنا جواله. Thank you very much. أريغاتو. الجوال في خدمتكم من طوكيو. أريغاتو. تشوغوي. أريغاتو. Thank you. Thank you very much. Thank you. بعض الناس حتقول يعني طب ايش اهمية التكنولوجيا، والتكنولوجيا مهمة لانها من باب عمارة الارض ومن باب تسهيل حياة البشر. فمن اهداف المسلم المفروض على الارض ان يخترع اختراعات تسهل من حياته ومن حياة غيره. هذا من باب خلافة الناس في الارض. يعني الامور اللي شفناها هذه تسهل حياة الانسان، واذا اخترعها المسلم وتسهل حياتهم تختصر من اوقاتهم فيستخدموا اوقاتهم في امور اخرى وهكذا. فدعوة إلى المسلمين أن يخترعوا. ما ينفع أن اليابان عدد الاختراعات اللي تقدم سنويا تقريبا 500,000 اختراع تقدم في مكاتب الاختراعات. 500,000 اختراع. تعرفوا كم في العالم العربي كله كم اختراع في السنة؟ 300 اختراع. 600 ضعف الفرق بيننا وبينهم. ما ينفع. وهذه ليست مشكلة عقول. العقل الياباني والعقل العربي ذكرناها كذا مرة نفس الذكاء، لا يوجد عندهم ذكاء خارق، ولكن البيئة تساعد على الإبداع، النظام يساعد على الإبداع. الإبداع يبدأ من الأسرة، فالأسرة تساعد وتشجع الأطفال أن يبدعوا. المدرسة تشجع الأطفال أن يبدعوا. مستكبت في بيئات تكبت الإبداع كابتن. لو الواحد الشاب في ذرة خير البيئة تطمس هذا الخير مع الأسف. وما أتكلم عن تفاصيل، كله لبيب بالإشارة يفهمه. أنا أخبرك المستقبل. I will demonstrate this 2000. In this 2000, I would like to show you the light wall, the 2000. First of all, I would like to show you dynamic energy coming from the entire wall. Please enjoy it. البروجيكتور خلف الحيط اللي بطلع الصورة اللي شفتوها دوبك. So now let's take a look at some of the things that we can do with it. Okay. Here's this light wall. We can watch videos in the very right side. For example, if I move, the video follows. And if I move away from the screen, the video gets louder. And if I get closer to the screen, the video now gets more like this. And now let's choose these books. And now this no. is from library. This is nice. This is very and nice. For today, let's take a look at this animal picture book. Wow. Four. We can create our own original animal picture book by choosing our favorite animals. And the light bulb can be operated from this table too. Yeah, yeah. Sure. Okay. Even if they don't capture me in the camera, no problem. Okay. Yeah. Okay, so at first, please place your hand over the table. Here? Mm-hmm. If you like that scooter, please tap it. Touch the table. If you try it, you can kind of play yourself. But oh, I turned the fire. Okay, that off is good. So what do I do now? Okay. And now tap it. Yes, here you go. Okay. شوف لاحظوا الحركة اليد بس تختار شيء بعدين تضغط. Tap it with your index finger. And then just try it. Wow. Now let's display these animals on the entire wall. I love the bookstore. Yes. I love the bookstore. Can I try this? Oh. I don't like the time. Look, I like to change my. Yeah, that's more. Elegant. أظنها كبيرة عليكم. تبغوا نصغر لكم هي شوية علشان. Sugoi, Sugoi in Tokyo. Very nice. في المستقبل هذا حيكون الكمبيوتر كمان هنا الكيبورد كذا وتشغل الكمبيوتر حقك على الحيط. لا تتوقعوا انه غزو العالم فقط في بالاسلحه، هذا كلام قديم. الان البلاد تغزو العالم بالفكر وبالاختراعات وبالتكنولوجيا. اليابان ما عندها اسلحه اصلا، تعرفوا بعد الحرب العالميه الثانيه منعت اصلا من صناعه السلاح، ومع ذلك غزت العالم. ما عندها قنبله نوويه، ما عندها جيش كبير يذكر، ومع ذلك غزت العالم. كيف؟ بالعلم والتكنولوجيا. أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أصبح طفلك اليوم جالس في جدة ولا في القاهرة ولا في الرباط قاعد يلعب بلاي ستيشن للعبة اخترعها واحد في اليابان. كل المفاهيم اللي موجودة في الفيديو جيمز اللي بيلعبها أطفالنا اليوم، كل المفاهيم والمبادئ اللي موجودة في الكارتونز. أنا تربيت في الثمانينات على جراندايزر، جراندايزر والرجل الحديدي وعدنان ولينا، كلها اختراعات يابانية. تخيلوا لو أتقن وأبدع المسلمون هذه المنتجات وصار فيه فيديو جيمز مخترعة من المسلمين والألعاب مغروس فيها مبادئ الإسلام والمسلمين، وتجد الياباني قاعد يلعب لعبة اخترعها المسلمون. هكذا تغزو العالم وهكذا تؤثر في العالم. فإن شاء الله كذا بعد كم سنة نشوف اليابانيين الأطفال والصينيين والأمريكان قاعدين يلعبوا بلاي ستيشن من اختراع احد المسلمين، وقاعدين يلعبوا العاب تغرس المفاهيم والاخلاقيات الاسلاميه العامه. Thank you.